جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل لأتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم وعملوا الصالحات

تخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون عنهم وانتظر